العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. حيا الله الإخوة والأخوات، تقبل الله منكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعلى أمة الإسلام وهي في أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا نزال مع شرح مئة المعاني والبيان، وقد قاربنا على الانتهاء إن شاء الله تعالى. كنا قد بدأنا في الجزء المتعلق بعلم البيان، وانتهينا بفضل الله تعالى قبله من الجزء الخاص بعلم المعاني، وهو أطول الأجزاء. ولعل الإخوة راجعوا خلال هذه الفترة ما مضى فيما يتعلق بالتشبيه، ما يتعلق قبل ذلك بالإيجاز والإطناب، فأرجو يعني أن نراجع نتعاهد ما درسنا. في هذه الليلة بعون الله تعالى سيكون الكلام على الحقيقة والمجاز، في هذه الليلة سيكون الكلام بإذن الله تعالى عن الحقيقة والمجاز. لا شك أن الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، وأما المجاز فالمجاز يعني ينقسم إلى قسمين، مجاز لغوي ومجاز عقلي، مجاز لغوي ومجاز عقلي. أما المجاز اللغوي فهو أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له، أن يستخدم اللفظ في غير ما وضع له بقرينة، يعني على سبيل المثال لو قلنا رأينا أسدا يرمي، أو رأينا أسدا يحمل سيفا. الآن هذا الكلام هو حقيقة أم مجاز؟ ها يا إخوان، هذا الكلام حقيقة أم مجاز؟ مجاز، هذا الكلام هو مجاز. نعم، لماذا؟ لأن الأسد وضع، استعمل هذا اللفظ، ووضع هذا اللفظ للإشارة إلى الحيوان المفترس المعروف. فلو قلنا مثلا أكل الأسد فريسته، هنا كلمة الأسد استعملت في المعنى الذي وضعت له، هذه حقيقة، هذه حقيقة. ولكن لما استعملنا كلمة الأسد جاءت القرينة التي تجعلنا نقصد بذلك الرجل الشجاع، عندما قلنا رأينا أسدا يرمي، الأسد الذي هو الحيوان المفترس لا يرمي، إذن جاءت قرينة هنا جعلتنا يعني جعلت المعنى يمنع من إرادة المعنى الحقيقي. إذن المجاز هو لفظ مستعمل في غير ما وضع له، لفظ مستعمل في غير ما وضع له بقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، بقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. إلى هنا الكلام واضح ومفهوم؟ طيب، يبقى الكلام على المجاز العقلي. المجاز العقلي نسند الشيء إلى غير ما هو له، نسند شيئا إلى غير ما هو له. إذن المجاز العقلي تعلقه بالإسناد، عرفنا أن هناك مسندا ومسندا إليه. فإذا قلنا مثلا لو قلنا بنى الأمير القصر بنى الأمير القصر، هل الأمير هو الذي باشر البناء؟ هل الأمير هو الذي باشر البناء؟ لا، وإنما كان الآمر بالبناء، كان الآمر بالبناء، هذا يسمى مجازا عقليا، يسمى مجازا عقليا. كذلك العرب عندما كانوا يقولون مثلا حاض الوادي، حاض الوادي، هل الوادي المقصود بالحيض هنا السيلان، وهو معنى الحيض في الأصل اللغوي، فحاض الوادي يعني سائل، هل الوادي هو الذي يسيل؟ هل هنا الإسناد، هل هنا الإسناد يعني إلى الفاعل الذي فعل الفعل؟ لا، وإنما أسند الحيض إلى الوادي لأنه مكان سيلان الماء، مكان سيلان الماء. إذن هذا النوع من المجاز يسمى مجازا عقليا، مجازا عقليا. من الأمثلة على المجاز اللغوي أيضا قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم. أن تعلموا أن ثم خلافا، هل أبشر أبشر شاء الله، أقول هناك خلاف في مسألة وجود المجاز في كتاب الله عز وجل أو أنه غير موجود فيه، كلام كثير في هذه المسألة، لكن نحن يعني نتكلم بما نعتقد، ونحن لا نجيز أن يكون المجاز إلا إذا وجدت القرينة التي تصرف المعنى عن الحقيقة، التي تصرف المعنى عن الحقيقة. الله يحفظك، المجاز اللغوي أن نستعمل لفظا في غير ما وضع له، يعني كلمة أسد، كلمة أسد وضعت في الأصل لأي شيء؟ في الحيوان المفترس المعروف، للحيوان المفترس المعروف، لكن جاءت قرينة جعلتنا ننظر إلى نوع مشابهة، نوع مشابهة بين الأسد وبين غيره، فلما جاءت هذه القرينة انتقلنا عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، المعنى المجازي. لكن عندما قلنا بنى، عندما قلنا بنى الأمير القصر، هنا كلمة بنى من جهة اللغة، من جهة اللغة لا تطلق على غير فعل البناء المعروف، لكن كلمة الأسد حفظك الله تطلق في غير معنى الوضع على غير معنى الحيوان المفترس المعروف. فهمنا الآن؟ هناك في كلمة بنى الأمير القصر عقلا عرفنا أن الأمير ليس هو الذي يباشر من جهة العقل، من جهة العقل ليست هناك قرينة ظاهرة في الكلام في الجملة يا أخي الحبيب، في الجملة ليست هناك قرينة ظاهرة تجعلنا ننتقل. أما هذا أخي فادي فلبوة وليس أسدا، هذا الذي تتكلم عنه ليس أسدا لا في اللغة ولا في العقل. نعم، طيب نضرب أمثلة. الآن عندما قال أبو الطيب المتنبي تعرض للسحاب وقد قفلنا فقلت إليك إنما السحاب، يقول أبو الطيب تعرض للسحاب وقد قفلنا فقلت إليك إنما السحاب، كان معه الشخص الذي يمدحه الذي يمدحه، وجاء السحاب الذي يتصور أو يتوقع معه أن ينزل المطر. فقال تعرض للسحاب، السحاب الحقيقي، وقد قفلنا يعني رجعنا، فقلت إليك، يريد من السحاب أن يذهب لأن معه السحاب ممدوحه السحاب. فالسحاب الأخيرة هذه مجاز، لماذا؟ لأن السحاب لا يرافق في الحقيقة، السحاب لا يرافق الإنسان. هنا قال إن معي السحابة، طيب ما العلاقة هنا؟ ممدوحه ذو عطاء وذو نفع مثل السحاب، ممدوح الذي يمدحه ذو عطاء ونفع كالسحاب. أنا كنت ذكرت قول الله عز وجل، ذكرت قول الله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم كذا، وآتوا اليتامى أموالهم. الآن إطلاق اليتم على من بلغ ليس هو المعنى الذي وضعت له هذه الكلمة في اللغة. في اللغة اليتيم من فقد أباه قبل بلوغه، وهنا إنما يؤتى اليتيم ماله بعد البلوغ. بعد البلوغ هل يسمى يتيما؟ هل يسمى يتيما؟ لا. إذن هنا مجاز، هنا على طريقتهم يسمى مجازا، لأنهم كانوا يتاما. نعم. قول الله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه، أو من كان ميتا فأحييناه، المقصود بالميت هنا من؟ من كان في ضلالة، من كان في ضلالة. قال ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن شبهه بالميت، شبهه بالميت، هذا مجاز، مجاز، لأن الميت فيما وضع له يراد به معنى حقيقي معلوم، يراد به معنى حقيقي معلوم. نعم. إذن هنا عرفنا الفرق بين الحقيقة وبين المجاز. طيب المجاز أيضا يقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة. أحيانا يقولون هناك مجاز مفرد ومجاز مركب، كما قال الناظم مفردنا ومركب وتارة يكون مرسلا أو استعارة، البيت الخامس والثمانين. مفردنا ومركب وتارة يكون مرسلا أو استعارة. عندنا مجاز مفرد وعندنا مجاز مركب، هذا تقسيم المجاز باعتبار الإفراد والتركيب، تقسيم المجاز باعتبار الإفراد والتركيب. لهذا قال وتارة، هناك تقسيم آخر باعتبار آخر وتارة، التقسيم الثاني باعتبار نوع العلاقة، باعتبار نوع العلاقة ينقسم المجاز اللغوي إلى مجاز مرسل، هذا النوع الأول، والنوع الثاني استعارة، يكون مرسلا يعني مجازا مرسلا أو استعارة. سنفهم الآن معاني هذه المفردات. المجاز المفرد ما هو؟ يعرفون المجاز المفرد بالآتي، يقولون المجاز المفرد الكلمة انتبهوا كلمة يعني واحد، المستعملة في غير ما وضعت له، الكلمة التي تستخدم في ما وضعت له هذه حقيقة، أما المستعملة في غير ما وضعت له فهذا هو الذي يدخل في المجال. الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة، يعني علاقة تربط بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، علاقة تربط بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة بقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، لابد أن توجد قرينة تمنع من أن يكون الكلام على وجه الحقيقة. هذه القرينة قد تكون قرينة لفظية أو قرينة إيش؟ معنوية. قرينة قد تكون قرينة لفظية في الكلام أو قد تكون قرينة معنوية. المجاز المركب لم نتكلم عنه الآن، سيأتي الكلام عليه لاحقا بإذن الله. واضح؟ طيب، نأتي الآن إلى التقسيم الثاني، وهو تقسيم المجاز باعتبار نوع العلاقة، باعتبار نوع العلاقة. النوع الأول هو المجاز الإيش؟ قبل قليل ذكرناه وذكره الناظم. نعم، المجاز المرسل، المجاز المرسل. والنوع الثاني، النوع الثاني الاستعارة. أحسنت. المجاز المرسل أن نستعمل كلمة على وجه المجاز اللغوي لعلاقة غير المشابهة، طبعا قلنا أنه يكون مجازا لغويا إذا وجدت القرينة. طيب، إيش معنى لعلاقة غير المشابهة؟ الفرق بين المجاز المرسل وبين الاستعارة، المجاز المرسل العلاقة تكون علاقة غير مشابهة، علاقة بين مين بين ماذا وماذا؟ العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. العلاقة التي نتكلم عنها هي العلاقة بين المعنى المجازي الموجود وبين المعنى الحقيقي. مثال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قم، قم الليل، قم الليل. القيام هنا ماذا يراد منه؟ ماذا يراد بالقيام في الليل؟ المراد الصلاة، المراد الصلاة. فهذه العلاقة هي علاقة ماذا؟ علاقة الجزئية، أن القيام جزء من الصلاة. فدل ذكر هذا الجزء الذي هو ركن من أركان الصلاة الواجب المفروضة، هذا الجزء أصبح مفهما أن المراد به، المراد به ماذا؟ الصلاة. كذلك لو قلنا مثلا: جاء العين. ماذا نريد بالعين؟ إذا قلنا جاء العين مقصود الجاسوس، صح؟ أحسنت. فجاء العين يعني الجاسوس، ذكر مجاز لأن يعني العين المعنى الذي وضعت له هي العين الباصرة، العين الباصرة، لكن استخدام إنما جاء على وجه المجاز. لماذا سميناه مجازا مرسلا؟ حياكم الله، لماذا سميناه مجازا مرسلا؟ لأن العين جزء من الجاسوس، علاقة جزئية، لكن ليست علاقة مشابهة، ليست علاقة مشابهة. طبعا لماذا يذكر العين؟ لأنه يعني يتحسس وينظر لينقل الخبر. طيب أيضا طبيعة المجاز المرسل و يعني يذكر كله ويراد جزءه، يعني كان كما جاء في قول الله عز وجل جعلوا أصابعهم في آذانهم، وكونه يجعل إصبعه كلها في أذنه محال، وإنما أراد بالأصابع الأنامل، رؤوس الأصابع، رؤوس الأصابع، فهنا استعمل الكل وأريد به الجزء عكس الأولى. نعم، استعمل الكل وأريد به الجزء. كذلك عندما قال هارون لأخيه موسى عليهم السلام قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، بعضهم يقول إن الباء يراد بها التبعيض، فهنا أراد الشعر، أراد الشعر، لا تأخذ بلحيتي ولا بشعر رأسي، فهنا أطلق الكل وهو الرأس وأراد الجزء وهو شعر الرأس. لكن لماذا أطلق الكل من قبيل المجاز المرسل؟ وقالوا إن هذا التعبير يزيد من تصوير قوة فعل موسى لأخيه هارون عليهم السلام. قلنا أيضا أنه قد يؤتى بالمجاز المرسل باعتبار ما كان في الماضي، وآتوا اليتامى أموالهم، والذي نعطيه المال هو ليس يتيما الآن، إنما باعتبار ما كان، ما كان عليه من يتم بعد البلوغ لا يكون يتيما. نعم، وقد يطلق باعتبار ما سيكون، باعتبار ما سيكون، مثل قول ذلك الرجل الذي لقيه يوسف عليه السلام في السجن، ماذا قال؟ قال إني أراني أعصر خمرا. كيف يعصر الخمر؟ هذا جاء على سبيل المجاز المرسل، هو يعصر عصيرا، هذا العصير يصير خمرا أو يصير خمرا، هذا باعتبار ما سيكون عليه هذا العصير، يعصيره لأجل أن يكون خمرا. نعم، يعصيره لأجل أن يكون خمرا. نعم، أيضا قد يؤتى بالمجاز المرسل لما يسمونه الحالية، الحالية تشديد اللام، الحالية هكذا، الحالية أن تسمي الشيء باسم ما يحل فيه، أن تسمي الشيء باسم ما يحل فيه، يعني قول الله عز وجل أما الذين بيضت وجوههم عليكم السلام ورحمة الله، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله، بعضهم يقول في رحمة الله، المراد برحمة الله هنا الجنة لأن الجنة هي مستقر رحمة الله، بعضهم يقولها. فهنا عبر بالشيء الذي يحل في المحل، هو يريد المحل لا يريد الذي حل فيه. وقد يؤتى بالمجاز المرسل ويراد به المحلية، المحلية، والمقصود بالمحلية عكس الأول، عكس الأول. مثال عليه: فليدعو نادية، فليدعو نادية، تمام؟ طيب، فليدعو نادية، هنا سمى الشيء باسم ما يحل فيه، يعني فليدعو نادية. النادي ما هو؟ المجلس، لكنه أراد الذين يحلون في المجلس في ذلك المحل، مفهوم؟ عكس الأول. فليدعو هؤلاء الذين يجلسون في هذا النادي، أهله أهل النادي، نعم. وكذلك قد يأتي المجاز المرسل من قبيل السببية والمسببية، السببية والمسببية. فالسببية مثل أن يقول قائل: رعينا الغيث، رعينا الغيث. فهنا ذكر السبب وأريد به المسبب. كيف؟ المقصود أنه رأى النبات الذي سببه ماذا؟ الغيث، المطر. ولا كيف يرعى الغيث نفسه؟ لا. أو المسببية كأن يقول قائل: أمطرت السماء نباتا. المقصود أنها أمطرت مطرا تسبب عنه خروج النبات. هذه أمثلة على المجاز المرسل، هذه أمثلة على المجاز المرسل. قد يقال أيضا مثال يريده بعض الناس على المسلمين، قول الله عز وجل: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من المسيح عليه السلام. كيف يقال كلمته؟ وإذا كان كلمة الله فهذه صفة لله وكذا، لماذا سمي كلمته؟ هذا من قبيل المجاز المرسل، الله أعلم. كلمته أي أنه المسبب بالكلمة، المخلوق بالكلمة، بقول الله تعالى: كن. قلنا في حرف الإجابة على هذا الكلام، والمراد بكلمته المخلوق بالكلمة المسبب بها، وهذا من قبيل المجاز المرسل. بعد ذلك نأتي للكلام على الاستعارة، والاستعارة أيضا من المجاز اللغوي، من المجاز اللغوي، لكنها معنا يا إخواننا، صوت مسموع؟ الاستعارة كلمة مستعملة على وجه المجاز اللغوي لعلاقة المشابهة، لعلاقة المشابهة. طيب، كما ذكرنا لابد من القرينة في كل الأمثلة، لابد من وجود قرينة في كل الأمثلة. الفرق بين الاستعارة وبين المجاز، بين المجاز المرسل، أن الاستعارة العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي هو ماذا؟ العلاقة هي علاقة المشابهة. حتى نعرف تفاصيل هذا الأمر نقول إن أركان الاستعارة، أركان الاستعارة كم؟ أركان الاستعارة خمسة، أركان الاستعارة خمسة. الأول المستعار، المستعار. الثاني المستعار منه، الثالث المستعار له، الرابع وجه الشبه، والخامس القرينة، هذه أركان الاستعارة: مستعار، مستعار منه، مستعار له، وجه شبه، وقرينة. ما معنى كلمة المستعار؟ اللفظ الذي استخدم في الاستعارة، المستعار هو اللفظ الذي استخدم في الاستعارة. وأما المستعار منه فهو المعنى الأصلي لللفظ المستعار. لا بد أن نفهم هذه التعريفات. المستعار منه هو المعنى الأصلي لللفظ المستعار. طيب، والمستعار له المعنى الجديد لذلك اللفظ، المستعار له هو المعنى الجديد لذلك اللفظ. الدكتور محمد نصيف وفقه الله ذكر أمثلة تطبيقية ليفهم معنى الاستعارة. قال: أولا، لو قلنا هكذا: كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسيره للقرآن كالبحر، هذا تشبيه، هذا تشبيه. لو قلنا أيضا: كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسيره للقرآن بحرا، هذا أيضا تشبيه، هذا أيضا تشبيه. إذا قلنا: فسر البحر القرآن للناس، فسر البحر القرآن للناس، هذه استعارة، هذه استعارة. طيب، كيف نفهم هذا الكلام؟ الآن كلمة البحر المعنى الذي وضعت له، المعنى الأصلي لهذا اللفظ، يعني المستعار منه، ما هو؟ الماء المعروف، الماء المعروف، هذا نسميه المستعار منه. هذا المستعار منه. والمستعار له الذي هو المعنى الجديد الرجل غزير العلم، هذا هو المستعار له. انتبهوا الآن، المستعار منه الماء المعروف البحر، المستعار له ما هو؟ الرجل غزير العلم، الرجل غزير العلم. ما القرينة هنا؟ ما في صوت؟ تسمعونني بارك الله فيكم؟ طيب، إيش كان السؤال؟ كان السؤال ما هي القرينة؟ القرينة هنا قرينة عقلية، أنه يمتنع أن يكون المفسر الماء، يمتنع عقلا أن يكون المفسر هو الماء، كذا ولا لا؟ طيب، ما هو الذي استعرناه؟ لفظ البحر، المستعار لفظ البحر، اكتبوها لكم كما كتبها الدكتور. المستعار هو لفظ البحر، المستعار منه هو المعنى الأصلي للبحر، المستعار له هو عبر الرجل كثير العلم. تمام. وجه الشبه، الشبه الكثرة والسعة، الكثرة والسعة، هو كثير العلم وواسع العلم. والقرينة، القرينة امتناع تفسير البحر الحقيقي للقرآن. إذا طبقنا الآن، طبقنا أركان الاستعارة على المثال الذي كان معنا، هذه الخطوات كالآتي: نحن نأتي بالتشبيه، ثم نحذف الأداة ووجه الشبه، ثم بعد ذلك نستطيع أن نصوغ الاستعارة. هذا مثال آخر، لو قلنا كان حمزة، كان حمزة ولا حمزة هنا من الصرف حمزة، كان حمزة في بدر كالأسد، هذا تشبيه. ثم نأتي بنحذف الكاف أداة التشبيه ولا نذكر وجه الشبه، لا نقول في الشجاعة مثلا، ونقول كان حمزة في بدر أسدا، ثم بعد ذلك يمكن أن نأتي بما نريد من الاستعارة، فنقول مثلا أرعب الأسد المشركين في بدر بسيفه، أرعب الأسد المشركين في بدر بسيفه. يلا، ما هو المستعار؟ ما هو المستعار هنا؟ يلا، لفظ الأسد، المستعار لفظ الأسد، ممتاز. طيب، المستعار منه المستعار منه، قلنا المستعار منه هو المعنى الأصلي. نعم المعنى الأصلي للأسد حقيقة. لا انتبه، كيف الشجاعة؟ خطأ. المستعار منه قلنا المعنى الأصلي للكلمة. طيب ثلاثة، الركن الثالث، المستعار له، المستعار له قلنا المعنى الجديد، المستعار له هو المعنى الجديد، الرجل الشجاع، الرجل الشجاع. طيب وجه الشبه، وجه الشبه ما هو بين الأسد وبين هذا الرجل؟ الشجاعة. تمام. ثم بعد ذلك القرينة، ما هي القرينة؟ انظروا في الجملة التي معنا، ما هي القرينة التي جعلتنا نقول إن هذا من المجاز أو من الاستعارة؟ الاستعارة كما ذكرنا نوع من أنواع المجاز. عدم إمكان حمل الحيوان السيف. ما تقول حمل السيف للحيوان؟ لماذا أضفنا إيش؟ الرجل؟ إيه والله يحفظك. الآن كلمة الأسد، الأسد هذه الكلمة هي تفيد أي معنى؟ تفيد الشجاعة أم تفيد وصف رجل معين لأنه أسد؟ تصف رجلا معينا بأنه أسد. إذن هذا هو المستعار له. إذن هو شبه الرجل الشجاع بالأسد. ذكرنا وجه الشبه الشجاعة، وعرفنا أن هذا النوع من الاستعارة. طيب بعد ذلك نقول إن الاستعارة نوعان، الاستعارة نوعان، استعارة تحقيقية، استعارة تحقيقية، والثانية استعارة تخيلية. استعارة حقيقية واستعارة تخيلية. أما الاستعارة التحقيقية فهي ما تحقق معناها حسا أو عقلا، ما تحقق معناها حسا أو عقلا. لما قلنا رأيت أسدا يرمي أو رأيت أسدا يحمل سيفا، المعنى هنا الرجل الشجاع، المعنى لكلمة الأسد رأيت أسدا، الأسد هنا المعنى ما هو؟ الرجل الشجاع. هذا المعنى متحقق حسا، متحقق حسا، وقد يكون متحققا من جهة العقل. فلو قلت ابن تيمية، ابن تيمية أخرج نورا، أريد الإشارة إلى كلامه في مسألة ما، فالمراد هنا بالنور الحجة والبرهان. والحجة والبرهان عقلية أم حسية؟ الحجة والبرهان هنا في هذا الكلام عقلية أم حسية؟ تمام. أين البقية؟ أين البقية؟ خفتت مشاركاته، الصمت، المجد، الماء. الفقراء غيرها أنها لا ليست محسوسة. هناك ما يدرك بالحس يسمى حسيا، وما يدرك بالعقل يسمى عقليا. أما الاستعارة الثانية وهي الاستعارة التخيلية، الاستعارة التخيلية فهي إثبات أمر مختص بالمشبه به للمشبه. إثبات أمر مختص بالمشبه به للمشبه. مثل ما قال أبو لؤيب الهذلي قال ماذا؟ قال: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. المنية هنا معروفة، الموت أن يلقى الإنسان حتفه، شبه المنية بالسبع ضاري الذي يغتال الأرواح، فجعل لها أظفارا هل ذكر في هذا الكلام شيء في هذا البيت شيء من أركان التشبيه؟ لا، إلا ركن واحد وهو المشبه المنية، لكن وجه الشبه لم يذكر والمشبه به لم يذكر، ما ذكر هذا. مفهوم يا أخواننا؟ لم يذكر إلا المشبه، فذكر أن لهذا المشبه أظفارا. طيب ما هو وجه الشبه؟ وجه الشبه اغتيال الأرواح، اغتيال الأرواح والنفوس. المشبه الآن المنية، والمشبه به السبع الضاري، وجه الشبه اغتيال الأرواح. إذن هذه استعارة تخيلية ليست حقيقية. ذلك الرجل رأيت أسدا يرمي، هذا المثال متحقق، لكن هذا المثال مجرد تخيل. أعتقد أنه واضح الفرق بينهما. بارك الله فيك. أعتقد أن الفرق واضح بين الاستعارة الحقيقية والاستعارة التخيلية. يظهر التخيل في النوع. أيضا هناك تقسيم للاستعارة باعتبار اللفظ المستعار. يقول الناظم: أصلية أولى فتابعية، وإن تكن ضدا تهكمية. في البيت 87 أصلية أولى، أصلية أو لا فتابعية، وإن تكن ضدا تهكمية. إذن الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار. يا أخواننا، الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار نوعان. الأول استعارة أصلية. متى نسميها استعارة أصلية؟ إذا كان اللفظ المستعار اسم جنس. إذا كان اللفظ المستعار اسم جنس اكتبوا هذا، هذا تشتري تسمى استعارة أصلية. والاستعارة التبعية إذا لم يكن اللفظ المستعار إذن، إذا لم يكن اللفظ المستعار إذن. طيب متى يكون اللفظ المستعار ليس اسم جنس؟ هذا يشمل ثلاثة أشياء. الأول الأفعال، هذه نسميها استعارة تبعية. إذا جاء لفظ طار، طار الرجل، ليس المراد طار أنه أصبح يصعد في السماء، المراد طار هنا أنه أسرع، أسرع. فكلمة طار هنا ليست اسم جنس. فإذا أول ما يدخل فيه هذا النوع الثاني الأفعال، الأفعال. طيب إذا قلنا مثلا النوع الثاني الوصف المشتق، الوصف المشتق، إذا سمينا شيئا يدل على أمر، شيء من الأشياء سميناه شاهدا، كنا نكتب ماذا؟ النوع الثاني وهو الوصف المشتق. طيب هذا النوع الثاني الذي يدخل في الاستعارة التبعية. فلو أتينا بشيء، لو أتينا مثلا بالسكين وقلنا هذا شاهد على كونه القاتل، شاهد، هل السكين، هل السكين في حد ذاته شاهد بالمعنى الذي وضع له الشاهد؟ لا. لاحظ كلمة شاهد مشتقة أو ليست مشتقة؟ كلمة شاهد مشتقة أو ليست مشتقة؟ مشتقة على وزن فاعل من المشتقات، ليست اسما جامدا مثل أسد، أسد اسم جامد، لهذا يدخل في الاستعارة الأصلية. أسد ليس مشتقا، كلام الأكثر. طيب كذلك الحرف، النوع الثالث الحرف، النوع الثالث الحرف أحيانا يستخدم في باب الاستعارة، يستخدم في باب الاستعارة. وهذا الاستخدام إذا كان بغير المعنى الأصلي للحرف. الآن في مثلا في المعنى الأصلي له الظرفية، ليس كذلك؟ الظرفية. لكن قد يستعار اللفظ هذا ويراد به الملابسة الشديدة، الملابسة الشديدة وليس الظرفية. فإذا جاء بهذا المعنى فهذا يسمى استعارة تبعية وليست أصلية، استعارة تبعية وليست أصلية. إذا ماذا يبقى في الاستعارة الأصلية؟ الاستعارة الأصلية يبقى الاسم الجامد والمصدر، القتل، الضرب، كلمات من هذا النوع إذا أريد بها معنى آخر، هذه المصادر تدخل في المعنى الأول اسم الجنس. أو كان اسم جامد مثل الأسد، هذه تسمى استعارة أصلية. أعطيتكم مثال ولا لا؟ الحرف الذي يدل على الملابسة الشديدة قد يدخل في هذا، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولأصلبنكم في جذوع النخل، المراد الملابسة الشديدة لجذوع النخل، لأنه يجعلهم داخلها، داخل الجذوع، يحفر الجذوع ويدخلهم داخل الجذوع. واضح؟ واضح أخي حبيب؟ ما رأيكم أن نقف هنا؟ أظن درس طويل وفي تفريعات كثيرة، نقف هنا إن شاء الله، وفي درس الثلاثاء نتكلم على الاستعارة التهكمية، ونتكلم على المجاز المركب الذي قلنا أن الكلام سيأتي عليه إن شاء الله. إذا كان هناك أسئلة تفضل أخي الكريم. سل اسأل أخانا بارك الله فيك. طيب سجلوا عندكم اللي ترى عندكم مهم. لا الراجح عندي وجود مجاز في القرآن، ذكرنا أن هذه الآيات داخلة في المجاز، لكن المجاز عندنا لا نقول إنه المجاز معتبر إلا إذا وجدت قرينة تدل عليه، أما إذا لم توجد قرينة فلا نقول بالمجاز. لا نعول نحن آيات الصفات التي لم تأتي قرائن على أنها لا يرد بها المعنى الحقيقي. يعني الله عز وجل عندما يقول الرحمن على العرش استوى، استوى عندنا هي على المعنى الأصلي لها، هي على المعنى الحقيقي لها، لأنه لا يوجد صارف صالح، لا توجد قرينة صالحة صرف هذا المعنى عن المعنى الحقيقي، فنثبت أن الله تعالى مستوى على عرشه جل في علاه. نعم. هنا نضع نذكر بعض الأسئلة. الظاهر الإخوة جعلوا درسا في هذا الوقت، وأنا أعتذر لهم، ربما لأننا في الأسبوع الماضي لم يكن هناك دروس، أعتذر الإخوة الفضلاء. فقط نذكر بعض الأسئلة. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال الأول فبشرناه بغلام حليم. أين المجاز المرسل هنا؟ بين المجاز المرسل في الآية. 2 قال عنترة فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم. فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم. هنا يريد بالثياب الفؤاد القلب. فشككت بالرمح الأصم ثيابه. السؤال الثاني بين المجاز في قول الشاعر قامت تضللني ومن عجب شمس تضللني من الشمس. قامت تضللني ومن عجب شمس تضللني من الشمس. هذا واحد. 2 كان خالد إذا سار النصر تحت لواء. كان خالد إذا سار سار النصر تحت لوائه. في هذين المثالين بين المجاز، بين المجاز وبين العلاقة، بين العلاقة هي علاقة مشابهة أو علاقة غير مشابهة، واضح؟ هي علاقة مشابهة أو علاقة غير مشابهة. أرجو مراجعة الدرس بارك الله فيكم حتى لا ننسى هذه المعلومات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.